لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ما يشرع في الطواف الأول حينما يقدم الإنسان، وهذا الطواف إما أن يكون طوافا للعمرة أو طوافا للقدوم، فيشرع فيه الاغطباع. والاغطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وأن يضع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا يكون في السبعة الأشواط الأولى، أي في الطواف الأول دون غيره من بقية الطواف. ويشرع أيضا الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من السبعة، يشرع الرمل ويشرع الاغطباع، وبينهما فرق، حيث أن الاغطباع في كامل الأشواط السبعة، في كاملها في السبعة الأشواط جميعا يغطبع، وأما الرمل وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى فهو في الثلاثة الأشواط الأولى دون البقية، فالأربعة الباقية من السبعة يمشي فيها مشيا عاديا. وقلنا بأنه يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وإذا تمكن من تقبيل الحجر قبله، وإذا لم يتمكن فإنه يستلم ويقبل يده، وإذا لم يتمكن من الاستلام فإنه يشير إليه ولا يقبل يده. وأما بالنسبة للركن اليماني فإن تيسر له الاستلام استلمه دون تقبيل، وإن لم يتيسر فإنه لا يشير إليه، وكذلك بالنسبة للركنين الباقيين فلا يشير إليهما ولا يستلمهما ولا يقبلهما. ويكثر من الدعاء لأن هذا أو لأن الطواف من الأعمال الفاضلة، وحري أن تحصل الإجابة، والإنسان إذا طاف يكثر من دعاء العبادة ومن دعاء المسألة. فدعاء العبادة هو التسبيح والتهليل والتكبير، ودعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه من خيري الدنيا والآخرة. فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين، وإذا وافق مكتوبة يعني صلاة ظهر أو صلاة عصر أو مغرب أو عشاء فإنه يكتفي بها، وإذا صلى خلف المقام فهذا أولى، لأن الله يقول في كتابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا انتهى خرج من باب الصفا وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد. نعم. وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفيله عليه السلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. يسن الإكثار من الطواف في كل وقت بشرط ألا يشق عليه ذلك أو على الآخرين، فإن شق عليه أو على الطائفين فلا يفعل، وإن لم يكن بذلك مشقة عليه أو على الطائفين فالطواف من أفضل الأعمال وأجل القربات، لأن القربات يمكن للمرء أن يفعلها في أي مكان، سواء كان في مكة إذا كان من أهل مكة أو في بلده، يمكن للإنسان أن يقرأ وأن يكثر من التحميد والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن والإنابة في أي مكان، لكن الطواف لا يمكن أن يكون إلا في هذا البيت، فيكثر من الطواف وهو من أجل الأعمال وأزكاها. نعم. ويخرج إلى الصفا إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك، فإنه يخرج من باب الصفا ويبدأ بالصفا ثم يتوجه إلى المروة، ولو بدأ بالمروة فإن هذا لا يعتد به، بل يجب أن يكون البدء من الصفا. لو بدأ من المروة فمجيئه من المروة إلى الصفا لا يعتد به، وإنما الذي يعتد به هو مجيئه من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومجيئه من الصفا إلى المروة يعد شوطا، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه، من بابه يعني باب الصفا، يسعى. نعم. فيرقاه أي يسعى، يسعى لأن عندنا الأول طواف، الثاني نسميه سعي، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فيخرج من باب الصفا ليبدأ بالسعي، ليبدأ بالسعي. نعم. فيرقاه أي الصفا، يرقى، لا بد أن يرقى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، أن يطوف بهما، ولم يقل عز وجل أن يطوف بينهما، وإنما يطوف بهما، فلا بد أن يرقى، لا بد أن يرقى الصفا ويرقى المروة، ولو كانت الآية أن يطوف بينهما نقول من الصفا فإذا وصلت فعد إلى المروة وهكذا، لكن الآية نصت على أن يطوف بهما، فهذا يفيد أنه لا بد أن يرقاهما. نعم. فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثة، حتى يرقى، حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت كبر وبدأ. نعم. ويكبر ثلاثة ويستقبل البيت، يعني إذا رقى ما يجعل البيت عن ظهره ويتجه إلى جهة، إلى الجهة هذه جهة مثلا المروة جهة جهات كذا، لا، يستقبل البيت فيجعله أمامه إذا رقى على الصفا ويكبر. نعم. ويكبر ثلاثا ويقول ما ويقول ورد. ما ورد، ومن الوارد إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. نعم. ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا من الوارد. نعم. له الملك وله الحمد يحيي ويميت، ولو قال أي دعاء آخر جاز ذلك، ولو قال أي دعاء آخر جاز ذلك. نعم. يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب. اللهم وفقني لما فيه صلاح ديني ودنياي، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اشفني من المرض، اللهم أغنني من الفقر، اللهم أذهب الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل إلى آخر. فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لأنه في وقت فاضل وفي وقت حري أن يحصل على الإجابة. نعم. ولا يلبي، ما يقول لبيك، لأن التلبية يقطعها إذا بدأ في الطواف، فإذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، إذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، ما يلبي، وإنما يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. نعم. ويدعو بما أحب ولا يلبي. نعم. ثم ينزل من الصفا، ينزل يصعد للبدء، ثم ينزل من الصفا ويتجه إلى المروة. نعم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى، إلى أن يصل إلى الميل الأخضر فيهرول، هنا رمل وهناك هرولة وفرق بينهما، هنا يرمل وفي السعي يهرول. نعم. حتى يبقى بينه وبين العالم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، نحو 6 أذرع، فينطلق إلى العالم الثاني، ويسمى هذا برهل بالهرولة. نعم. ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العالم الآخر، سعيا شديدا. نعم. إلى العالم الأخضر الثاني، وهو الحمد لله الآن موضح، الآن واضح، لأن هذا فيه علم يبين للإنسان. نعم. وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، حذاء دار العباس، لما كانت دار العباس موجودة، الآن كلها ولله الحمد أصبحت مسجدا. نعم. ثم يمشي إذا وصل إلى العالم الأخضر، أو إذا حاذى دار العباس، انتهت الهرولة أي السعي الشديد، فيمشي مشيا عاديا إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة رقى. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله، ويقول ما قاله على الصفا من الدعاء والتحميد والذكر والثناء والاستغفار والإنابة وغير ذلك من الأدعية المطلوبة. نعم. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مسيه، فيمشي في موضع مسيه ويسعى في موضع سعيه، المكان اللي قلنا يمشي المكان اللي يسعى وهو بين الميل الأخضر الأول إلى الميل الأخضر الثاني، سواء كان قد جاء من الصفا أو عائدا من المروة، فإنه يسعى فيهما سعيا شديدا أي يهرول. نعم. ويمشي في موضع مسيه ويسعى، واضح معنى قول المؤلف رحمه الله، يمشي في موضع مسيه ويسعى في موضع سعيه، أي أن المسافة بين الصفا والمروة يمشي فيها مشيا عاديا، إلا ما كان بين الميلين الأخضرين فإنه يسعى سعيا شديدا من الميل الأول إلى الميل الثاني، أو من الميل الأول إلى دار العباس. نعم. ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك، يفعل ذلك، يعني المشي في مكان المشي والسعي في مكان السعي في جميع الأشواط السبعة. نعم. أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. بعض الناس قد يتوقع، وهم كثيرا من الجهال، يتوقع أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم العودة إلى الصفا يعتبر واحد، وهذا خطأ، وإنما الصحيح أن الذهاب سعية والعودة سعية، فذهابه من الصفا ثم عودته إلى الصفا يعتبر شوطين لا شوط واحد. يعني بعض الناس يضاعف يجعلها 14 وهذا خطأ، فيتصور أنه ذهابه من الصفا إلى المروة ثم عودته إلى الصفا يعتبرها واحد، بينما الصحيح أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا وعودته من المروة إلى الصفا شوطا آخر، ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم. يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. البدء بالصفا وختمها بالمروة، فلو بدأ بالمروة فإن ذهابه من المروة إلى الصفا لا يعتد به، وإنما الذي يعتد به ما كان يتوقع أنه الثاني وهو في الحقيقة الأول. عرفنا؟ يبدأ من الصفا، فإذا بدأ من الصفا ووصل إلى المروة قلنا شوط، لكن لو بدأ من المروة وجاء إلى الصفا نقول لا يعتد بهذا، وإنما الذي يعتد به هو ما كان مبتدئا من الصفا، أما ما كان مبتدئا من المروة فلا يعتد به. نعم. يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. لكن لو أنه مثلا لما يبقى عليها 10 أذرع أو كذا يرجع، فلما يصل المروة يبقى 5 أذرع يرجع، لا، لو ترك مسافة ولو قليلة قلنا هذا الشوط لا يعتد به، بل الذي يعتد به أن يكون من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، أما إذا قصر دون الصفا أو قصر دون المروة فهذا سعي لا يعتد به. نعم. فيلصق عقباه بأصلهما، يعني أصل الصفا وأصل المروة، وهذا يتحقق إذا رقى إلى الصفا ورقى إلى المروة، فيلصق عقباه، يعني الساعي يلصق عقباه بأصلهما. نعم. فيلصق عقبه بأسرهما إن لم يرقهما. والأولى أن يرقى ليتأكد أنه بدأ من الصفا وانتهى إلى المروة. يعني إذا لم يرقى، إذا عندما يأتي إلى الصفا يلصق عقبه به، وعندما يأتي إلى المروة يلصق عقبه به. وأما إذا تأكد وأما إذا صعد فهذا أولى، لأنه يحصل به الإطمئنان الكامل أنه صعد على الصفا وصعد على المروة. نعم. وإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. إذا ترك، يعني وصل إلى الصفا وبقي بينه وبين الصفا ذراع، ثم توجه إلى المروة وبقي بينه وبينها ذراع، فإن هذا لا يعتد به، بل يعتد بما كان ملاصقا للصفا وما كان ملاصقا للمروة. وإذا صعد على الصفا وصعد على المروة حصل الإطمئنان الكامل بأن سعيه صحيحا. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الصوت الأول فلا يحتسبه. عرفنا الآن عبارة المؤلف رحمه الله، قلنا يبدأ بالصفا، قال أنا غلطان وخرجت مع الباب من هناك وبدأت بالمروة، نقول إذن الشوط الأول يسقط لا يعتد به. ما هو الذي يسقط؟ الشوط الأول. كيف ذلك؟ لأنك بدأت من المروة، فمن حين ذهبت من المروة إلى الصفا لا نعتد به، بل نعتد بما كان من الصفا إلى المروة، لأن الله بدأ به وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. ويكثر من الدعاء والذكر. ويكثر من الدعاء، من الدعاء يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وإذا أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فحسن، يكثر من الدعاء ما فيه أو يجمع مجامع الدعاء، أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، إلى آخره. نعم. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر له. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقد ورد: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سعى يقول: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرام. نعم. قال: رب اغفر وارحم وأنت واعف عما تعلم وأنت العبد الأكرم. نعم. ويشترط له نية وموالاة. ويشترط له نية، لأنه عبادة. والله سبحانه وتعالى ورد في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فإذا ما نوى الإنسان، يعني أراد يمشي ذهاب وعودة، قال هذا مشي، أو أراد أن يمرن نفسه على المشي، نقول: لا، هذا ليس بسعي، فلا بد له من النية. ويشترط له موالاة، الشوط الأول بعده الشوط الثالث، إلا لأمر طارئ. إنسان احتاج إلى مثلا يستريح، احتاج إلى أن يستريح، إلى أن يشرب من ماء زمزم، إلى أن يقضي حاجة لأنه بحاجة إلى ذلك، فلا حرج، ويبني على ما وقف عليه. أما لو قال: أريد أطوف الآن مثلا شوطين، والباقي بعد العشاء، الباقي بعد يوم أو يومين، نقول: فلا بد من الموالاة. نعم. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو وكونه مفرد. بعد طواف، كونه بعد طواف، يعني لو بدأ بالسعي قبل الطواف نقول: لا، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف، سواء كان هذا الطواف واجبا أو مسنونا، سواء كان الطواف واجبا أو مسنونا، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف. نعم. وتسن فيه الطهارة من الحدث وتسن فيه الطهارة، وهي ليست بواجبة. لو أن إنسانا طرأ عليه الحدث وهو يسعى فإنه يكمل سعيه وسعيه صحيح، بينما لو طرأ عليه الحدث وهو يطوف قلنا: لابد من الوضوء، لابد من رفع الحدث بالنسبة للطواف. وأما بالنسبة للسعي فمن السنة أن يكون على طهارة ولو سعى وقد أحدث، فسعيه صحيح إن شاء الله. نعم. والستارة أي ستر الأورة. نعم. ولو سعى مهدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. نعم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. وتسن الموالاة، يعني إذا طاف كما ذكر المؤلف، لأنه إذا صلى ركعتين خرج من باب الصفا، فلا يفصل بين الطواف والسعي إلا لعذر شرعي. وأما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يطوف ثم يباشر السعي. نعم. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. نعم. ولا تسعى سعيا شديدا. نعم. وتسن أن رقيها للصفا ورقيها للمروة قد يظهر بعض مفاتنها، وكذلك إذا سعت مهرولة، فالمرأة لا تهرول، وإنما الرجل وحده هو الذي يهرول. نعم. وتسن مبادرة المعتمر بذلك. وتسن مبادرة المعتمر بالطواف ثم السعي لأجل أن ينتهي من العمرة. نعم. ثم إن كان متمتعا لا حدي معه، قصر من شعره ليتحلل من العمرة، ليتحلل من النسك، يقصر. وأما إذا كان لأنه ويدع الحلق إلى يوم العيد، بعد طواف الإفاضة أو قبل طواف الإفاضة لأجل أن يبقى من شعره ليحلقه بعد التحلل في الحج، ففي العمرة يقصر ويدع الحلق للحج. نعم. ولو لبدوا، يعني ولو أن الشعر ملبد يأخذ من أطرافه ويقصر. نعم. والمرأة كذلك تقصر من شعرها لأجل أن تتحلل من العمرة. نعم. ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. نعم. وتحلل لأنه تمت عمرته. وتحلل لأنه تمت عمرته. ماذا فعل علشان نقول تمت عمرته؟ قصر. طاف وسعى وقصر فتمت العمرة. طاف بالبيت وسعى وقصر فتمت العمرة. لو طاف فقط نقول لا ما تمت العمرة. لو طاف وسعى فقط قلنا ما تمت العمرة. لو طاف وسعى وقصر تمت العمرة، فإنه يتحلل. فإذا كان معتمرا حلله كل شيء حتى الوسع. نعم. وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. إذا كان معه هدي لم يقصر، لأنه يصير قارن، لأنه كان قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام قارنا إذا ساق الهدي معه من بلده. نعم. وحل إذا حج يكون التحلل بعد الحج إذا كان قد ساق الهدي معه من بلده. وأما إذا لم يسق الهدي فطاف وسعى وقصر نقول تحلل من العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فهو عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على إحرامه ويتحلل متى؟ بعد الحج. نعم. فيدخل الحج على العمرة. نعم. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. منهما جميعا لأنه قارن. نعم. والمؤتمر غير المتمتع يحل يعني المعتمر يحل طاف وسعى وقصر انتهت العمرة، هو معتمر وأدى المناسك طاف سعى قصر انتهت العمرة. نعم. والمؤتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن. متمتع إذا كان حاج فنقول إذا معك هدي فانتظر حتى تحل من الحج، وإذا كان معتمر فهو بعد العمرة بعد الطواف والسعي يقصر سواء معه هدي أو ليس معه هدي لأنه انتهى. نعم. في أشهر الحج أو غيرها. نعم. والمتمتع والمؤتمر إذا شرع في الطواف قطع المتمتع جاء متمتعا أو جاء محرما بالعمرة فقط، إذا شرع في الطواف يقف ويقطع التلبية تنتهي، فهو يلبي من حين الإحرام، من حين يقول نويت الإحرام بالعمرة أو نويت الإحرام بالحج قارنا أو نويت الإحرام بالحج فقط، فهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم. لقول ابن عباس يرفع كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وقوله إذا استلم الحجر إشارة إلى البدء في الطواف، لأنه أول ما يبدأ في الطواف ماذا يعمل؟ يستلم الحجر. عند بدئه بالطواف يقطع التلبية ويكثر من الاستغفار والتهليل أما وهو داخل يقول لبيك اللهم لبيك، فإذا هذا الخط وأراد أن يبدأ يقطع التلبية. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في صواف القدوم سرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.